الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن بيتين من القصيدة الهائية للإمام الحافظ الحكمي رحمه الله. قال: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها، ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. وعندنا اليوم بإذن الله جل وعلا أبيات لا يقل جمالها عن الأبيات الأولى في الدرس الماضي، وهي ما زالت في وصف الحياة الدنيا. فالأبيات الأولى كانت عن نتن وقبح هذه الحياة، وأنها ليست لحي وطن. قال اليوم: وهو يصف أن هذه الدار هي دار العناء والهم والغم، وأنها سريعة الانقضاء. قال رحمه الله: هي الدار دار الهم والغم والعناء، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها. فهذه الأبيات يبين فيها الإمام الحافظ الحكمي أن الدنيا هي دار المنغصات، لن تستقيم الدنيا لعاقل، ولو استقامت الدنيا لاستقامت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد أخبرنا الله جل وعلا تضرعهم في كتابه الكريم، وأيوب وزكريا أخبر الله جل وعلا أنهم نادوه سبحانه وتعالى نداء من مسته البلوى ومن نزلت به اللأواء عليهم الصلاة والسلام، وهم أشرف المخلوقات على الله جل وعلا، إذ أنهم دعاة التوحيد ونشار السنن بين الخلق. إذن هذه الأبيات الثلاثة يتضح لنا فيها أن هذه الحياة، الحياة الدنيا، هي دار المنغصات، وأن العبد معرض فيها للإصابة بالهموم والغموم والعناء والنصب والامتحان. لذلك قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه النوازل التي تنزل بالناس من الجوع والخوف والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، إنما هي اختبار وابتلاء، إنما هي اختبار وابتلاء. لذلك الله جل وعلا جعل بعد هذه المناغصات والكدور والهموم والغموم بشارة، هذه بشارة. قال: وبشر من؟ الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين نجحوا في الاختبار، والذين نجحوا في ماذا؟ في الابتلاء. ثم بين الله جل وعلا من هم. قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا خطأ يستخدمه الناس عند نزول المصيبة، إذا قيل له يا فلان أو فلان نزل به كذا وكذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خطأ، هذا خطأ. إذن عند المصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن عليها جزاء، عليها جزاء. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم من؟ مهتدون، أي الذين اهتدوا إلى أسرار وحكم هذه البلايا وهذه المصائب التي تنزل بهم. وقال جل وعلا وهو يخبرنا بأن الدنيا طبعت على كدر وعلى ابتلاء، قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال العلماء: قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر، لأن فرق بين أحسن وبين أكثر. كثير من الناس قد يكثر من العبادة وقد يكثر من الصبر، لكن ليس محتسبا، ليس محتسبا، كما يقال حيلة العاجز، إيش بيسوي؟ سواء تضجر أو تسخط أو صبر ما سيغير من واقع الحال شيء. فما على الإنسان إلا ماذا؟ أن يكون عمله حسن. لذلك قال الفضيل بن عياض عند هذه الآية أنه أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه؟ قال أن يكون لوجه الله. قالوا وما أصوبه؟ قال أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان هما الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى. إذن هنا المطلوب حسن العمل لا كثرة العمل، لأن الإنسان لربما أدى عبادة طويلة عريضة لكنها ليست خالصة لوجه الله جل وعلا، فهنا ترد. أو قد يتعب وينصب ويفعل عبادة فيقال له هذا ما فعلها النبي أو على غير طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لو مدح أحدهم بكثرة العبادة لمدح من؟ لمدح النصارى، لمدح النصارى بكثرة العبادة. لذلك قال الله جل وعلا عاملة ناصبة، لأنهم يتعبون في الأعمال وفي الأخير تصلى إلى نار حامية. ما منعهم الله عز وجل أن يقبل منهم النفقات والأعمال إلا أنهم ماذا؟ لم يؤمنوا بالله جل وعلا. ما هم يقولون نحن مؤمنون بموسى وعيسى، لكن في زمن محمد لابد أن تؤمنوا بمحمد، وما دام أنكم ما أمنتم بمحمد أعمالكم ليست حسنة، إذن مردودة مردودة عليكم. إذن هذا يخبرنا ربنا جل وعلا الذي بيده الملك. ثم هنا ابتدأ الآية بإشارة ولطيفة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك ملكه والأمر أمره والأرض أرضه والسماء سماؤه والعبيد عبيده، فما عليهم إلا أن يرضوا بأقدار الله جل وعلا، وليعلموا أن هذه الدار هي دار ابتلاء وامتحان، فيصبروا فيبشروا، فإذا صبروا بشروا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هنا تتكرر مرة أخرى حسن ماذا؟ حسن العمل. فإذا قيل ما هو حسن العمل؟ قل ما اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الآيات جديرة وواضحة وبصراحة أنها ماذا؟ أن هذه الدار دار امتحان ودار ابتلاء ودار منغصات ومكدرات. لذلك تأمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في الفرق بين الدنيا وبين الآخرة، وبين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. تخيل عذاب الدنيا، لو أن الإنسان من يوم أن ولد إلى يوم أن مات وهو في عذاب ما رأى راحة قط في ذات الله، وذاك لو أنه من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت ما رأى منغصا قط لحقره يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا. أبأس رجل، وهنا كلمة أبأس رجل صيغة مبالغة، أي لربما مرتاح في حياته إلا شيء ليس ما قدره الله له. أبأس، وقد نستفيد أنه أبأس أي لا أحد قد حصل على البؤس الذي حصل عليه هذا الرجل. قال يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، لكنه مكتوب عند الله أنه من أي؟ من أهل الجنة. يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة، تخيل غمسة واحدة، ثم يخرج ويقول له هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط، غمسة واحدة في الجنة. ويؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا ولكنه في القيامة يوم الآخرة من ماذا؟ من أهل النار. قال فيغمس في النار غمسة فيخرج فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط. قال ابن القيم رحمه الله يا لا إله إلا الله، غمسة في الجنة أنست كل جحيم، وغمسة في النار أنست كل نعيم. الإنسان ينظر أن الدنيا ماذا؟ دار بلاء ودار اختبار. فإذا فاتك شيء من الدنيا لا تتأسف عليه، احمد الله جل وعلا، قد يكون هلاكك فيما فوته الله عليه. لو أن الإنسان تضجر وتسخط قد يكون هذا السبب سبب هلاك لك لو أعطيته، وقد يكون بعده عنك سبب نجاة، سبب نجاة. إذن قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم ماذا قال؟ متاع للحياة، متاع، وخصه متاع الحياة، تستمتع به قليلا ثم ماذا؟ ثم ينقطع. والاستمتاع ذلك الذي استمتعته في الدنيا حلاله حساب وحرامه عقاب، ذلك الاستمتاع. لا يظن الإنسان أن الله لما يقول استمتع في الأمر أنك لا تتقي الله جل وعلا بما استمتعت به. أعطاك مال، أعطاك الله جل وعلا مال الحمد لله، لكن هذا المال من أين أنفقته؟ في أي شيء أنفقته؟ قد يكون مدخله حلال ولكن مخرجه مالا، مخرجه حرام، وقد يكون مدخله حرام ومخرجه حرام. إذن الإنسان ينتبه. فالإنسان يا إخوة مبتلى بالنعم أكثر مما هو مبتلى بالنقمة. الإنسان لربما يفعل النقمة والبلية والمعصية ويعرف أن هذه نقمة، أن هذه معصية وأنه لا يجوز له أن يفعلها، لكن صاحب النعمة مستدرج في نعمته. قد لربما أنه يعصي الله جل وعلا في نعم الله ولا يستشعر بأنه يعصي الله ماذا؟ في نعم الله سبحانه وتعالى من المنع والإعطاء. لذلك قال الله جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر فتنة، بالخير والشر فتنة، أنت مبتلى. وكذلك الابتلاء بالنعمة أعظم من الابتلاء بماذا؟ بالنقمة. ولا أدل على ذلك قصة الثلاثة الأقرص والأبرع والأقرع والأعمى، كانوا في بلايا فلما أنعم الله جل وعلا عليهم ذلك شعرا حسنا وذلك جلدا حسنا وذلك رد الله عليه بصره، دنيا يستمتعوا. لذلك قال العلماء أنهم لما كانوا يطلبون نعم الله جل وعلا لم يطلبوا نعما عادية وإنما أرادوا التمييز فيها. ماذا تريد؟ كان يقول جلدا حسنا، لا يقول جلد. وذاك ماذا تريد؟ قال شعرك حسنا. لذلك قالوا أرادوا التمييز، شعر وجلد ليست كجلود الناس ولا شعور الناس، شيء أفضل من الناس، فأعطيت تلك النعم. فجاء الابتلاء من الله جل وعلا، يأتي إلى صاحب الغنم وإلى صاحب البقر وإلى صاحب الإبل يقول له ناقة أو بقرة أتبلغ بها في سفري، والقصة معروفة. قال إن الحقوق كثيرة، وابتلي في المال الذي هو مال الله، قال إن كان كما تقول وإلا صيرك الله إلى سابق عهدك. في آخر الحديث ذلك الأعمى قال خذ ما شئت ودع ما شئت، قال ذلك الملك إنما أنا ملك من عند الله جل وعلا، رسول من عند الله جل وعلا، وإنما أرسلني الله فتنة لك ولصاحبيك فرضي الله عنك وسخط عن صاحبك. لأنه ابتلاء واختبار في نعم الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم، الابتلاء حاصل في الخير أو في الشر، في الخير أو في الشر. ويقول الله جل وعلا وهو يخبرنا أن الابتلاء ما زال بالإنسان حتى يأخذ بيده ويدخله الجنة. قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما معنى الفتنة هنا؟ الابتلاء والاختبار، قد يفتنك الله جل وعلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. بل قال الإمام أحمد قد تصل الفتنة إلى الشرك، موحد يرجع مشرك، ابتلاء فتنة. قال وهم لا يفتنون، وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لأن الاختبار يميز، ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن هو تمييز الدنيا دار بلاء ودار اختبار ودار تمييز. وقال جل وعلا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار. انظر لو أنك مستأجر في بيت، مستأجر في بيت، المستأجر الذي هو مستأجر في بيت يعلم ماذا؟ أنه سيأتي يوم من الأيام ويترك ماذا؟ البيت لمن؟ لصاحب البيت. ذلك الكثير من الناس يدخل البيت يجد لربما أشياء مكسرة في أماكنها لكن ما عادت تشتغل، مكسورة الفيش من الطرف كذا، لكن ولع مشي. ليش؟ مش بيتنا، ليش نخسر؟ ليش يصلح؟ ليش كذا؟ إذا أنا عايش مسافر منتقل من هذا البيت. وكذلك هي الحياة الدنيا، إنما نحن مسافرون فيها إلى الله جل وعلا. الشافعي رحمه الله كان يمسك ماذا؟ يدمن إمساك العصر. شاب الشافعي بريع عن شبابه والعصا في يده، ومن عادة العرب أنها تمسك العصا، فكان يمسك العصا. ماذا يقول له؟ يقال له يقال يا شافعي نراك تدمن إمساك العصا ولست بمريض ولا كبير، أسباب حمل العصا الكبر أو المرض، الكبير يتوكأ عليها والمريض يستند إليها. فقال رحمه الله ألزمت نفسي حمل العصا، لا العجز أوجب حملها ولا أني تحنيت من كبر، ولكن ألزمت نفسي حمل العصا لأخبرها بأن المقيم على سفر. لأن نحن مسافرون من هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دولا من سره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها، لا يدوم على حال لها شأنه. قال: مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، وإذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرعة انقطاع وصالها. جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال أي مستمر، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده أو ماله أو في ولده حتى يلقى الله جل وعلا وما عليه خطيئة. إذن هذا العاقل يعرف أن هذه الدنيا من استغلها خرج منها كفافا، وإنما قد جعل الله جل وعلا له درجات وعفى عنه عن الزلات والخطيئات. ما يزال البلاء، لكن من الذي يستغل هذا البلاء؟ الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. البعض لربما لو خسر شيئا من أمور الدنيا يرتفع عنده الضغط والسكر والملح، منتهي يا الله ايش سوي ايش فعل، ترك الناس كلهم، انا ايش فعلت؟ يبدا سجل حسابات مع الله، انا اصلي، انا افعل، انا اصل رحمي، انا ابر بوالدي، ويشتي الله يتحاسب ويا ذاك الوقت. متى ستتحصل ان تلقى الله وليس عليك خطيئه؟ بل لربما مصيبه ترفع ومصيبه تخفض، مصيبه ترفع اقوام. حمد الله جل وعلا فجعل الله جل وعلا عليهم صلوات من ربهم ورحمه، يغفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قبض صفيه من أهل الدنيا يقول الملائكة: كيف وجدتم عبدي عندما قبضتم صفيه من أهل الدنيا؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. بعكس، ترك الناس كلهم وأخذ إلا ولدي، إيش فعلنا إيش كذا. بل بعضهم قال الله ظالم، وبعضهم قال الله أعمى، نسي الناس أولى كلهم جاء عندنا احنا. انظر، هذا الأول رفعته مصيبته، والثاني مصيبته خفضت. بل ربما خرج من الدنيا كافر بالله سبحانه وتعالى. إذن لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه أو ولده أو ماله أو جسده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، وفي الحديث الثاني حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. انظر، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كانت له كفارة. إذن هذه هي الدنيا، دار المنغصات ودار البلاء، اجعلها أنت دار الحسنات والرفعة في الدرجات، دار الأمكنة العالية في جنات النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. إذن إذا رأيت الله قد ساق الدنيا لأحد وهو قابع على معصية الله جل وعلا، اعلم أن ذلك استدراج من الله لذلك العبد. الله يعطيك وأنت عاصي، وكلما ازددت معصية زاد عطاء الله لك. انتبه، الله يستدرجك، وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. ما تدري إلا وإذا بالله جل وعلا يقبض يمسكك مسكة ليس بعدها فلتة. في البخاري من حديث أبي موسى قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملينا، يعطيه من الدنيا. إذن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ليست الدنيا، عطاء الله للدنيا لأهل الدنيا دليل على محبة الله. محمد صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: والله إن الهلال ليهل ثلاث أهل في شهرين وما وقدت في بيت رسول الله نار. هل لأن الله يبغضهم أعطاه من الدنيا؟ لا، وهو أكرم مخلوق على الله. ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من الماء ومن خبز الشعير في يوم واحد مرتين. ماء، يشرب ماء وخبز شعير. الآن الشعير نعلفه الدواب، كثير من الناس ما عاد يأكل شعير، تعلف الدواب. والنبي صلى الله عليه وسلم في وقته ما شبع منه في يوم واحد مرتين، الدقل، النخالة. إذن هذا ليس دليل على أن من أعطي من الدنيا أن الله يحبه. إذن ينتبه الإنسان ولا يكن هذا المقياس، ولا يكن هذا المقياس. هذا أعطاه الله فكان عطاء الله فتنة. لا، انظروا إلى قارون، ماذا أعطاه الله؟ مال. لما نظر أن الله عز وجل قد أعطاه ظن أنه هو الله. يا قارون اتق الله، اعرف حق الله. قال إنما أوتيته على علم عندي. ذكر الله أن المفتاح الواحد لخزنته، لا تستطيع العشرات من الرجال أن يحملوا المفتاح، مفتاح الخزنة، المفتاح. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. الآن لو يعرف أن في بطاقة صغيرة هكذا وخزنة تأخذ أموال الدنيا. انظر، فرعون أعطاه الله نعمة ومالا، ماذا فعل؟ تكبر وتجبر، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. كانت هذه النعم عقوبات على أصحابها، فخسفنا به وبداره الأرض. هذا قارون. وفرعون أجر الله الماء الذي كان يتكبر به من فوق رأسه، الذي قال شخص قال مكنا فرعون أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر؟ قال في الآخر طلع ما يعرف يسبح، انظر ما يعرف يسبح في الماء الذي تكبر به. الآن قال بعض العلماء ماذا فعل فرعون؟ لتعرفه أن الدنيا حقيرة، ماذا فعل فرعون؟ جعل له عقود، عقود، وجعل الماء يمر من تحته مثل السائل. الآن أنت جالس فوق الجسر والماء يمر من تحتك، هذا كان ملك فرعون. قال بعض العلماء لو علم فرعون أن ملكنا اليوم تجري من تحته المجاري البيوت، الآن ما قال فرعون اللي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتها، الآن المجاري تجري من أين؟ من تحت البيوت. إذن لا يتكبر الإنسان بماذا؟ بنعم الله، ويحارب الله جل وعلا بنعمه. إذن لا يعطي الله، يعطي الله جل وعلا الدنيا لمن أحب فقط، يعطيها لمن أحب فتنة، ولمن لا يحب فتنة. قال ولكن الله لا يعطي الإيمان إلا من أحب. نافس الإيمان، نافس. فلان يصلي قيام الليل، أنا أنافسه في قيام الليل، فلان عنده كذا، أنا أنافسه في كذا، في العبادات وفي الطاعات، هذا المضمار، هذا هو الميدان. أما غير هذا فليس بمحمود صاحب هذا الأمر. ختاما ولا أطيل عليكم، والحديث في هذا الباب واسع. قال عن أبي هريرة كما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. نبقى مع ماذا؟ مع مسألة الشرط. الشرط مهم، وهو مسألة الاحتساب لله جل وعلا. أما الإنسان لو يصيب بهموم الدنيا، يصاب بهموم الدنيا، قد ذكرت في بعض المجالس لبعض الإخوة شخص أعرفه، هذا الشخص كان يصلي، أعرفه تماما، الشخص هذا كان يصلي ما يترك صلاة في المسجد، لكن هو ممن قال الله جل وعلا يعبد الله على حرف، على حرف هكذا في طرف العبادة، سمع المؤذن خرج صلى، لكن لم تخالط تلك الصلاة بشاشة قلبه حتى يعرف أنها هي السمع والبصر. يصلي، يوم خرجنا من المسجد في صلاة المغرب وأنا بجواره وبجوارنا شخص آخر، جاءت راجع رصاصة وكأنها حق مسدس والله أعلم صغيرة. الشاهد وإحنا نتكلم جاءت دخلت فيه من هنا، هذا ما بين في الحاجب، فكت الحاجب وخرجت إلى الأرض. هو حتى أنه قال من رجمني؟ شعر برجمة هكذا من لطف من الله سبحانه وتعالى، الله لطيف لعباده. فأنا أخذت يدي قلت أين هنا؟ طلع الدم. المهم فتحت هكذا وأنها فتحة هنا. الشاهد كان في مستوصف بجانبنا، ذهبنا أخذنا إلى هناك، كانت هنالك ممرضة نظفت له وجعلت له خيط تجميل، ما مش حتى ربع ساعة خرج، قال والله ما عاد أدخل مسجد ولا عاد أصلي، عاد أنا خرجت، هذا الجزاء، عاد أنا خرجت من المسجد، الآن يكافئ لي هكذا. وإلى الآن هو مبتعد عن الصلاة، قال كان أنا صليت ليقتلني. انظر مش موفق، توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن المصيبة تقرب الإنسان إلى الله جل وعلا، تقرب الإنسان. يموت عليك ميت ماذا تقول؟ هذا اليوم هذا أنا غدا بعد، هذا اليوم وأنا غدا بعد. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، وغدا اليوم نصلي عليه وغدا يصلي علينا. هذه هي قاعدة العقلاء، هذه قاعدة العقلاء. إذن قال هي الدار دار الغم، من الذي ما يمر به الغم؟ لذلك أول ما يدخل أهل الجنة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الغم والهم والعنى سريع تقضيها قريب زوالها. انظر إلى مصيبتك وقارن تلك المصيبة وألم تلك المصيبة بالنعيم المقيم وما أعده الله في الجنة، نعيم لا يفنى ولا يبيد. قال مياسيرها عسر وحزن سرورها، إذا أضحكت أبكت وإذا علت أو علت، هذه الدنيا. قال وأربحها خسر ونقص كمالها، الإنسان كلما يربح من أمور الدنيا هي قد تكون خسارة مقابل ماذا؟ مقابل الآخرة. لأن ربح الدنيا قد يكون مقابل تضييع صلاة، مقابل تضييع طاعة. إذن أنت تظن أنك ربحت وأنت في الحقيقة ماذا؟ خاسر. قال إذا أضحكت أبكت، من الذي قد ضحك في الدنيا ولم يبكي؟ ما فيش أحد، ما فيش أحد. إذا ضحك يوم بكى سنة. قال إذا أضحكت أبكت وإن رام وصال، أي وإن حاول صاحب الدنيا بعد الدنيا بعدها بعدها ما فيش، ما تصاحب أحد. هي حلفت، هي حلفت أنها ستفعل ما أمرها الله جل وعلا به، لأنها فتنة عجوز شمطة تمر ومن تبعها فتنت. قال غبي الذي يريد صاحب الدنيا، هذا غبي لأنه لا تتخذ أصحابا. قال فيا سرع انقطاع وصالها، ما دل قد باعتك بدون شيء، ويوم القيامة تشهد عليك. إذا بارك الله فيكم، ينتبه الإنسان لمسألة الدنيا والافتتان بالدنيا والركون إلى الدنيا. كن كما قال الله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وألا يفتننا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا النهار على الوجه الذي ترضاه عنا ومنا، إنك أنت أرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.